المزمور 97. الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض، ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابد تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب. لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب أبغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم، نور قد زرع للصديق، وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واحمدوا ذكرى قدسه.